ثانية وعصينا الإنسان ثاني. ثانية وعصينا الإنسان ثاني. وصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله يكرمك. اي والله. حملت امك ووضعتك وحمله وفصله ثلاثون شهرا. الله الله يشربك. الله يشربك. الله الله الله يفتح عليك. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الله الله أيوة الله الله. نعم. حملت أمك ووضعتك وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. الله الله الله الله. الله الدعاء ده يا اخوي. الدعاء ده والنبي. الله اللهم صل على النبي. يا صلاه النبي. الله قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت أولئك الذين يؤمنون. الله. وعن الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين نتقبل الله يستعليك. ما شاء الله. إن وعد الله يحق. الله. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Oh, الله المستعان. So

الله النبي يطوفوا تاني. الله خلينا هنا احنا يعني عايزين احسن من كده. ايه يطوف عليهم النبي. الله ايه ده على الحلاوه يا عم الحاج. اللهم صل على النبي. فلسن عين لا يطلعون عنها ولا ينزفون. ايوه لا يطلعون عنها ولا ينزفون وفاكين. ايوه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين يا النبي لسه. من الله. حور العين. الله. ده كمان مرتين ثلاثة. الله. فحور العين انت امثال اللؤلؤ. الله. الله. احلى من كده مفيش. ايوه الله. ايه. اللهم صل على النبي. فحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء أم بما كانوا يعملون. حياة النبي تاني برضه كله جميل تاني والنبي. حياة النبي تاني. الله تاني والنبي. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. مدد الله يطوف. الله تحور النعير كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء اللهم امين يا رب. ودي حاجتك يا شيخ. عبده. الله. الله اكبر ولله الحمد حقا. الله. الله. اللهم صل على حضره النبي. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. والنبي تاني. الله. لا يسمعون فيها. الله. لا يسمعون فيها لغو ولا تأثير. الله. الله يفتح عليك. الله. لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما. خلينا في السلام والنبي. والنبي خليك في السلام شوية. الله. اللهم صل على النبي. فحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جميل. جزاء بما كانوا يعملون. الله على كيفك. الله اللهم صل على النبي. ما شاء الله يا فنون. الله صلاة النبي. جزاء اللهم صل على النبي. اللهم صل على حرب النبي. الله أكبر. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح Amen. اي والله بك يا اصحاب اليمين. الله هنا انشاء. انت اللي بتفتح على نفسك الابواب. ثاني وهات ثاني ونقول لك ثاني قل إن الأولين قال قل اللهم صل Oh. اي والله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله الله اللي أفريتم النار برضه. الله. نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Hello.

Thank you. أأنتم أشد خلقا أم السماء بديعا؟ الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي. أأنتم أشد خلق أم السماء بنيها؟ لأول مرة أول مرة ثاني والنبي ثاني والنبي. أأنتم اللهم صل على النبي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ رفع سمكها فسويها. اللهم صل على النبي. دخل لا الصوت للفجر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. الله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. هذا الانسان طلب الشيخ ابو المجد. الله الله اكبر والعز لله. حقا فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء تخرج من بين الصلب والترائب. نعم نعم يا سيدي نعم. الله اكبر. الله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر. الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السماء والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله برضه زي الشيخ مصطفى مبوش والسماء ذات الراجع إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سبحان العاطي. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمن للكافرين أمهلهم رويدا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك مالك يوم الدين. إياك نعبد. الله يفتح عليك ويجي المكتوب على جنبك. الحمد لله.